استعمال معجون الأسنان بعد السحور وقبل الفجر بقليل هل يجوز؟ الجواب أن الظاهر بقاء طعم المعجون وريحه الذي ينبئ عن وجود بقية منه بين الأسنان، وأن الظاهر أن ذلك من شأنه أن يذوب في اللعاب وأن ينزل في المعدة، ولو فعل ذلك أحد قصدا أفسد صيامه، فعلى ذلك يلزم الحذر حراسة للصيام. من أراد أن يستعمل معجون الأسنان فبعد الإفطار وليس بعد السحور.